بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق كلامه على ما يلزم من الصفات في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذكر أمر الصبر أنه جماع ما يحتاج إليه في ذلك، وأن الصبر صبران، صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة وصبر عند النعمة على طاعة الله وعدم البطر، وصبر عند المصيبة لعدم الضجر، والنهي عن ضد ذلك كما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفرح والسرور عن صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية، فجمع بين النوعين. ونهى أيضا صلى الله عليه وسلم عن الضجر في المصيبة والجزع، فقال إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال في الغلبة والمصائب والفرح، عندما يغلب وينتصر، وأيضا في المصائب والفرح أيضا قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. مصدي؟ صحيح، هذه أظنها تصحيف كلمة المصائب، وقال في الغلبة والمصائب والفرح، أظن أن كلمة المصائب هذه خطأ من المستخ، لأن الأدلة التي ذكرها كلها في الغلبة والفرح، وقد نهى قبل ذلك عن المصائب، عن عدم الصبر في المصائب. وقال إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان، لأن عند الغلبة بعض الناس يفجرون في صفة الانتصار، يمثلون بالجثث وينتهكون الحرمات ويفعلون ما لا يحتاجون إليه للانتصار على عدوهم، ولكن يفعلونه لأجل الكبر على الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر دخل مكة صلى الله عليه وسلم وإن رأسه لا يكاد لا يمس ظهر راحلته، هذا من الصبر عند الفرح والصبر عند النعم والانتصار. قال وقال لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، إلى غير ذلك مما أمر به في الجهاد من العدل وترك العدوان، اتباعا لقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولا يجرمنكم شنآن قوم لا يحملنكم بغض قوم وعداوة قوم على ألا تعدلوا معهم. لا يحملنكم بغضهم على عدم العدل، لا يحملنكم بغضهم على عدم العدل، بل وإن أبغضت كافرا أو منافقا أو ظالما في الله عز وجل فضلا عن أن تبغضه لحظ نفسك فأنت تعدل معه كذلك في كل الحالات، حتى وإن كنت تبغضه تعدل معه، تعامله بشرع الله سبحانه وتعالى. وهو تفسير واحتجاجه بقوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يظهر أنه يفسرها بأن لا تعتدوا بالغدر، لا تعتدوا بالتمثيل بالقتل، لا تعتدوا بقتل النساء والأطفال الذين لا يقاتلون. فالمسلمون في قتالهم وانتصارهم وعند نزول نعمة الله عز وجل عليهم أصبر الناس على الأمراض التي تقع للبشر، أصبر الناس فلا يقعوا في الأمراض التي يقع فيها البشر يعني عند ذلك من الكبر والعلو. قال ونهى عن لباس الحرير وتختم الذهب والشرب في آنية الذهب والفضة وإطالة الثياب، إن كل هذه أنواع من الكبر والعلو. لباس الحرير افتخار على الناس ويعني تنعم، إظهار لهذا التنعم يعني وإظهار الفرق بينه وبين الناس. وكذا تختم الذهب والشرب في آنية الذهب والفضة وإطالة الثياب هو من القناة. يقول إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء في النعم. وذم الذين يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وجعل فيهم الخسف والمسخ، يخسف بهم يعني تتزلزل الأرض فتبتلعهم، تنشق فتبتلعهم، المسخ أن يمسخوا قردة وخنازير أو غير ذلك. وقد قال الله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اختال في نفسه، يتكبر ويفتخر على الخلق بفضائله يذكرهم بها وتعزز بها، فالله لا يحب من كان كذلك. وقال عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فرح الإعجاب بالنفس والسرور بكمالاتها الوهمية، عندما يظن أنه لأن عنده مال فهو عنده العلم، إنما أوتيته على علم عندي، فهذا الفرح المذموم وليس مجرد الشعور الإنساني بالسرور. إذ قال له قومه لا تفرح، بمعنى لا تفرح فرح الكبر والعلو ومدح النفس وتزكيتها. قال وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عند مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب. الصبر عند النعمة والصبر عند المصيبة وعدم الفرح أو عدم الاعتداء وعدم الاعتداء في الشهوات في الشهوة. يقول وذلك أن الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه وبين ما يبغضه ويكرهه، فهو يطلب الأول بمحبته وشهوته. الإنسان أحواله إما بين شيء حصل له مما يحبه ويشتهيه أو شيء حصل له مما يبغضه ويكرهه، أو في شيء جمع بين هذا وذلك. أحوال الإنسان لن تتعدى ذلك. وذلك قال فهو وذلك الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه وبين ما يبغضه ويكرهه، فهو يطلب الأول بمحبته وشهوته، ويدفع الثاني ببغضه ونفرته. وإذا حصل الأول أو اندفع الثاني أوجب له فرحا وسرورا. إذا حصل الأول وهو الذي يحب ويشتهي، حصل الإنسان على ما يحب، اندفع ما يبغضه ويكرهه، زال عنه ما يكرهه يفرح، حصل له أوجب له فرحا وسرورا. وإن حصل الثاني اللي هو ما يبغضه ويكرهه، أو اندفع الأول فاته ما يحبه ويشتهيه، حصل له حزن. فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهما، وعند الغضب والنفرة أن يصبر عن عدوانهما، وعند الفرح أن يصبر عن عدوانه، وعند المصيبة أن يصبر عن الجزع منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين، الصوت الذي يوجب الاعتداء في الفرح حتى يصير الإنسان فرحا فخورا، والصوت الذي يوجب الجزع. وأما الصوت الذي يثير الغضب لله كالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة، فتلك لم تكن بآلات، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هذه تثير الغضب لله، تثير حمية الجهاد. هذه الهتافات التي تهتف والأشعار التي تنشد تعين على الجهاد، ولم تكن بآلات موسيقية، فتلك لم تكن بآلات. وكذلك أصوات الشهوة في الفرح والغناء، فرخص منها فيما وردت به السنة من الضرب بالدف في الأعراس والأفراح للنساء والصبيان. وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة: إما صوت أحمق عند فرح، أو صوت أحمق فاجر عند مصيبة، وأما المأذون فيه فصوت حسن يثير بغضب الله عند الجهاد، وصوت مباح هو في الفرح والسرور والعرس والضرب بالدف دون الآلات الأخرى. قال: وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة، وهي التشبيب، تشبيب وذكر النساء، وأشعار الغضب والحمية، وهي الحماسة والهجاء، وأشعار المصائب كالمراثي، وأشعار النعم والفرح وهي المدائح. والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع، كما قال تعالى، كما قال الله تعالى: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون. والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي، وهو خلاف الرشد، كما أن الضال الذي لا يعلم مصلحته هو خلاف المهتدي. قال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة، إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق. يعني انعدام الشجاعة بالكلية وانعدام السماحة والعفو بالكلية مذموما، وأما وجودهما فيه تحصيل، فبه تحصل مقاصد النفوس على الإطلاق، لكن العاقبة في ذلك للمتقين، وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة، والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا، كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة، قيل نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، إلى قوله فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله. الفرق بين حق والباطل في هذه المسألة بمن يستعملون الأصوات في ما أجازه الشرع أو يستعملونها فيما حرمه. الفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله، فإن الله تعالى هو الذي حمده زين وذمه شين دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم. ولهذا لما قال القائل من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم إن حمدي زين وذمي شين، قال ذاك الله. أقول قبل هذا أستغفر الله. اتفق بعض الإخوة على الاعتكاف ليلة في المسجد كانت ليلة 14 من شعبان أي قبل ليلة النصف بليلة، هل يصح ذلك؟ طالما ليس مرتبا بصفة دائمة على وضع معين توافقوا على ذلك للتعاون على الخير فليس بذلك بأس. عند زوجته ذهب نصفه أحضره الزوج والنصف الآخر أحضره أهلها، هل يخرج له زكاة مال إذا بلغ 86 جرام إذا بلغ 84 جرام ونص 85 جرام إذا بلغ 85 جرام عيار 24 عيار 23 ونص وجب إخراج الزكاة إذا بلغ 85 جرام. الراجح في الحلي أنه تجب فيه الزكاة. كان على زوجته أيام صيام من رمضان لم تصومها، هل يخرج صدقة أم كفارة أم صيامها، علما بأنها كانت مريضة؟ طالما كانت مريضة مرضا يرجى برؤه فعليها أن تقضي هذه الأيام ولا يجزي أن تخرج مالا. أما إذا كانت مريضة مرضا لا يرجى برؤه فبرئت، جاز أن تخرج إطعاما مكان الصيام. كل هذا أستغفر.